كل شيء هالك ولا يكذب ولا تدعوا مع الله لا الحب لا الحب لا Yeah. love. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والله إن له لحلاوة وإن عليه لحلاوة وإن أعلاه لمثبت وإن أسفله لمثبت وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ شحات محمد أنور، وذلك تكريما لفضيلة الراحل الكريم الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي